هنعيش حياتنا بحلوها من غير مرها ونحلي أيامنا بأفعالنا. طول ما بنمد إيدينا نساعد بعضينا ونحل مشاكلنا بطريقة إيجابية وكده جددنا حياتنا إيجابية. جدد حياتك جدد حياتك. جدد حياتك مع مها محمود. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من البرنامج. أعزائي المستمعين، معنا الآن الأستاذة الدكتورة سامية حبيب، أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية التربية جامعة بنها. أهلا بحضرتك معنا دكتورة. أهلا وسهلا دكتورة سامية. يمكن احنا في برنامج جدد حياتك دايما بنناقش موضوع نجدد بيه حياتنا، ممكن تبقى تجربة، ممكن تبقى فكرة، ممكن يبقى حضرتك شايفة مثلا انه في مشكلة ما انا ممكن اتغلب عليها بطريقة عملية وبطريقة ايجابية اللي بيها احنا نجدد حياتنا بطريقة نسعد بيها في حياتنا. قبل المسجل مع حضرتك دايما كنت بتقولي افتح افق توقعاتك، وقلتي انها مطلوبة. خلينا الاول قبل ما ندخل في التفاصيل نعرف مضمون افق التوقعات بالنسبة لحضرتك. يعني دي بالنسبة لي الفكرة اللي حضرتك طرحتيها، هي دي فكرة انا بستخدمها دايما لتجديد موضوعات كثيرة في حياتي. بمعنى ايه افتح افق توقعاتك؟ اللي احنا ممكن يعني الواحد حتى ساعات يتوقع يقول انا هتأخر بكرة على الشغل. طب احنا لسه لجينا بكره ولا صحينا ولا نزلنا ولا اول حاجه ده بكره هتبقى الدنيا زحمه قوي، بكره لحد اول يوم في الاسبوع. هنا انا حكمت نفسي بفكره مسبقه عن موقف ما وبدات تتحكم في ذهني، تتحكم في طريقه تفكيري، وبالتالي هتتحكم في تصرفاتي. فهبقى نازله من البيت مرتبكه متضايقه، عامله حسابي اني هتاخر، مش عارفه افكر، بسوق اكثر اشاره مثلا عشان ما اتاخرش وهكذا. فاللي حصل ايه؟ ان انا ثبتت فكره قد تكون او غالبا ما تكون لا اساس لها من الواقع وسلبيه جدا، وسبتها تتحكم فيا وتصرفت على اساسها. وممكن حتى مش شرط ان انا اقول انا ممكن اقوم النوم النهارده الصبح اقول ده النهارده شكله يوم كده يعني يعلم بيه ربنا، وابتدي اكمل بقيه اليوم على الاساس ده وابقى متوتره ومتضايقه. وانا الحقيقه بلاحظ الحكايه دي في الطلاب، يعني دايما الاقيهم قبل الامتحان بيترعشوا وخايفين، ويا دكتوره والامتحان صعب انا مش عارف اجاوب. انا طب من اين اتتك هذه الفكره؟ هي دي التفكير السلبي اللي فعلا بيأثر في مزاج الانسان. وعلميا طبعا اتعملت فيها دراسات كتيره جدا ان التفكير السلبي بيأثر تأثير سلبي على صاحبه بالظبط، على عكس انه دايما حتى ديننا والاديان كلها بتدعو للتفاؤل ويعني متوقع خير من ربنا سبحانه وتعالى الى اخره. فما بفتح افق توقعاتي اقول ايه بكره لحد احتمال الدنيا تبقى زحمه، احتمال يبقى المرور صعب، يعني احتمالات والاحتمال الاجمل ان الاقي الدنيا رايقه والمرور سهل، او حتى لو صعب ابتدي انا اجهز نفسي بشكل ايجابي ازاي هتجاوز العقبه دي واوصل في معادي، او ازاي هتجاوز العقبه دي وابقى متاكد معلوماتي واجاوب صح في الامتحان. ترى قبل ما ندخل في كيفيه التجاوز، يعني دايما الناس الاكاديميين بيبقى عندهم نسب، حضرتك شايفة من خلال تعاملاتك مع الطلبة، من خلال تعاملاتك مع الناس في مختلف المجالات، حضرتك شايفة انه احنا عندنا افق التوقعات الضيق او السلبي نسبته قد ايه؟ يعني مش عايزة اكون متشائمة واقول نسبته كبيرة، ولكن دايما انا بلاحظ ان احنا حتى في كلام نقول ايه خير اللهم اجعله خير، يعني دايما عندنا توقع او عيني بترف او ربنا يستر يعني. واحنا كمان كمجتمع الحقيقة فرصنا الابداعية ضعيفة جدا بسبب ان احنا قافلين افق التوقع. يعني انا لو زرعت مثلا او حطيت زرع هتقول لي ده العصافير هتيجي وتاكلها او الشمس هتدبلها او كل فكرة إبداعية بتحتمل إنها تبقى موجودة لو أنا توقعت إنها هتبقى خير. لما إحنا الحقيقة أحد النقد اللي أنا يعني بوجهه لعقليتنا إن إحنا دايما نتوقع توقعات سلبية ونتصرف على أساس. طب علشان نحل بقى، يعني أنا دلوقتي عاوزة أفتح أفق توقعاتي، هعمل إيه؟ شوفي يعني فعلا يعني التفاؤل زي ما بنقول، الواحد هو صاحي الصبح كده بيدعي ربنا ويتفائل وبتاع، وبعدين يبتدي يثبت العناصر الإيجابية، يعني أصحى قبل ميعادي، أنزل في ميعاد مناسب عشان مش عايزة أتأخر، أجهز مثلا نفسي بلبس مريح عشان ما أتضايقش طول الوقت من اللي أبتدي أتعامل مع الناس باستبشار وتفاؤل. يعني بستغرب جدا ملاقي الناس الصبح بيتخانقوا في أي مكان أو في الشغل أو في الشارع، ده لسه الصبح، ده لسه ليه؟ لان هو متوتر داخليا وشاحن نفسه شحنه سلبيه، فبتظهر في سلوكياته تجاه الاخرين في الوقت اللي انا والمصريين يعني الحمد لله مشهورين بالنكته بالابتسامه اللطيفه. يعني حقيقه لما قابل اي حد في بره مصر كنت موجوده يقول لي انا عارف انك مصريه من ابتسامتك، مع انها يعني ايه سلوك بسيط لو الواحد اداه هيريح نفسه من التوتر ويريح الاخرين. محتاجين برامج معينة؟ يعني هل انا مثلا لو انا قلت ان انا اصبحت بطبيعتي متشائم في حين زي ما حضرتك بتقولي ان احنا اصلا مش كده، محتاجين برنامج معين اللي بيها امشي عليه علشان اقدر اقول ان انا بدأت في البرنامج النهاردة قدامي فترة محددة خلاص هطلع بره طوب التوقعات السلبية؟ طبعا يعني علوم، حتى في علم اسمه علم السعادة بيدرس في الاماكن في الجامعات في اللي بتعتمد على دراسة سيكولوجية الانسان وايه مصادر السعادة اللي بيحققها له. حتى من احد الكتب اللي انا كنت مرة بقراها ازاي تخلي نفسك شخص سعيد، قالك كل الحاجات اللي انت بتحبيها عمليها هتبقي انت سعيدة بنفسك. يعني بتحبي اكل معينة كلية، بتحبي لبس معين البسيه، بتحبي اشخاص معينين تعاملي معهم، وسعادتك دي هتنعكس على الاخرين. يعني هي ارادة ورغبة اكتر من انها برنامج معين بالضبط. احنا طبعا بنتمنى اننا كلنا نفتح افق توقعاتنا علشان في النهاية نقدر نعيش حياة ايجابية ونجدد حياتنا دايما بمنتهى السعادة. بنشكر الاستاذة الدكتورة سامية حبيب، استاذ ورئيس قسم الاعلام بكلية التربية جامعة بنها. شكرا دكتورة. شكرا جدا. جدد حياتك مع مها محمود.